السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنَت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب السادس من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته السادسة 38,400,000، وهو منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76,300,000. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي المتوفى 76,300,000 رحمه الله رحمة واسعة، في منظومته منظومة القواعد الفقهية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم، وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرا، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. ابتدأ المصنف رحمه الله منظومته بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. وقوله الخاتم بكسر التاء وتفتح، وهما لغتان، والمناسب للنظم كسر التاء في مقابلة كسر الهمزة في الشطر الأول دائم، والخاتم بفتح التاء بكسر التاء وفتحها اسم فاعل من الختم، وهو الذي ختم به من تقدمه. والخاتم بالفتح أيضا هو ما يطبع به على ورق أو جدار. والخاتم بالفتح أيضا ما يطبع به على ورق أو جدار، ومنه سمي الختم. وبالكسر والفتح قرئ قوله تعالى وخاتم النبيين، فقرئ في المتواتر بكسر التاء وفتحها، ويصح فيه المعنيان المتقدمان، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي ختم به من تقدمه من الأنبياء، وهو الذي أغلق به باب النبوة فلا نبي بعده، فهو بمنزلة ما طبع به على باب النبوة. والفخار، وقوله الفخار أي المباهات بالفضائل والمناقب. والفصيح فيه كسر الفاء الفخار، واختلف في فصاحة فتح الفاء، والمسموع في رواية المنظومة الفتح، والمسموع في رواية المنظومة الفتح. ثم ذكر المصنف مقصوده بفعل منبه إلى مراده، فقال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب، مبينا فضل العلم ومنفعته. فالعلم أفضل منن الله على العبد، والمنن جمع منة، والمنة اسم للنعمة العظيمة، والمنة اسم للنعمة العظيمة. وذكر منفعتين عظيمتين من منافع العلم، فالمنفعة الأولى تتعلق بزوال النقائص والآفات، والمنفعة الثانية تتعلق بحصول المعالي والكمالات. فأما المنفعة الأولى المتعلقة بزوال النقائص والآفات فهي المذكورة في قوله: علم يزيل الشك عنك والدرن، وهي مؤلفة من أمرين: أحدهما إزالة الشك، وهو تداخل الإدراك، وهو تداخل الإدراك في القلب، والآخر إزالة الدرن، وهو الوسخ، والمراد به فساد القلب. ومتعلق الأول الشبهات، ومتعلق الثاني الشهوات، ومتعلق الأول الشبهات، ومتعلق الثاني الشهوات. فالعلم يدفع عن قلب العبد ما يعتريه من صولة الشهوات تارة، ومن صولة الشبهات تارة أخرى. وجماع أمراض القلب المعنوية هما مرض الشبهة والشهوة، وجماع أمراض القلب المعنوية هما مرض الشهوة والشبهة. فمن منفعة العلم أنه يدفع النقائص والآفات الناشئة من مرض الشبهة أو مرض الشهوة. وأما المنفعة الثانية المتعلقة بحصول المعالي والكمالات فهي مؤلفة من أمرين: أحدهما كشف الحق للقلوب، كشف الحق للقلوب بمعرفته والاهتداء إليه، بمعرفته والاهتداء إليه، والآخر وصول العبد إلى المطلوب، وصول العبد إلى المطلوب بإدراكه والحصول عليه. ومتعلق الأول المبتدأ، ومتعلق الثاني المنتهى، ومتعلق الأول المبتدأ ومتعلق الثاني المنتهى. فإن العبد في ابتداء سيره إلى الله مفتقر إلى العلم الذي يكشف لقلبه الحق، وهو مؤد به في حال الانتهاء إلى الوصول إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. وجماع المنافع في العلم مذكور في قول القرافي في كتاب الفروق: العلم أصل كل خير، العلم أصل كل خير. طيب، من الإشكالات على الناظم التي أصلحها بعض المعاصرين أنه قال: ويكشف الحق إيش؟ من هو ذو القلوب هذا؟ في واحد له قلوب؟ واضح الإشكال؟ قال: يكشف الحق لذي القلوب، والإنسان له قلب واحد. ما الجواب؟ ايش جنس الانسان؟ بس ما في الكلام اللي يدل على الجنس، اراد جنس الانسان تعظيم ايش؟ ذي بمعنى ايش هنا؟ صاحب. ومن هنا نشأ الخطأ والاستدراك على الناظم، فليس ذي هنا بمعنى صاحب، ولكن ذي لغة في ذه، وهي اسم إشارة. ذي لغة في ذه وهي اسم إشارة التي يقال فيها هذه، فالها للتنبيه، التي يقال فيها هذه في الهاء للتنبيه، فيقال ذه وذي، يراد بها اسم إشارة. فتقدير الكلام: ويكشف الحق لهذه القلوب، يصير لا إشكال فيها، يكشف الحق لهذه القلوب فلا يكون فيها إشكال. ومن النافع لصاحب العلم أنه إذا نظر في كلام من تقدم اعتذر له، وإذا نظر في كلامه اعترض عليه. إذا نظر في كلام من تقدم اعتذر له، وإذا نظر في كلامه اعترض عليه. يعني أنت إذا وقفت على كلام، الآن وقفت على الشيخ قال لذي القلوب، وأشكل عليك أنه قال لذي القلوب، القلب يكون واحد، فكيف يقول ذي؟ فهنا ماذا تبحث؟ عن إيش تبحث؟ الاعتذار للمصنف، يعني توجيه كلامه، تحاول أن تتفهم كلامه. إن استغلق عليك تنظر إلى غيرك من أهل العلم الذين بيّنوا كلامه، أو لأهل العلم في زمانك الذين لهم آلة في الفهم. واضح؟ طيب، وإذا أنت تكلمت في العلم إيش؟ تورد على نفسك اعتراضات، تورد على نفسك اعتراضات، يعني لاح لك معنى من معاني العلم، معنى من معاني العلم لم تجد أحدا ذكره فيما تعرفه من التآلف، لكن هو معنى صحيح في نفسه. فعند ذلك الجادة السليمة ماذا تفعل؟ تعترض عليه، تعترض على هذا الكلام. مثل ايش يذكرون من الكلام اللي احيانا نذكره نحن؟ مثلا يقول الشيخ مثل الكلام الذي ذكرناه في ركن الاحسان، في ركن الاحسان، هذا يجمع الامرين. الشيخ محمد في ثلاثة الاصول ماذا قال؟ الاحسان ركن ايش؟ واحد. هذا كلام غيرك، لذلك كلام غيرك توجه، لأن كلمة الركن لا تصدق إلا على متعدد، كلمة الركن لا تصدق إلا على متعدد، يعني لن تجد في كلام أهل العلم أن يقولوا أركان شيء إلا أن يذكروا اثنين فما أكثر، لكن هو قال ركن واحد، وجدنا توجيه هذا الكلام أن الركن هنا بمعنى شيء، ونص عليه ابن قاسم في حاشيته، هذا كلامه فاعتذرنا له ووجهناه. لكن مثلا كلامنا عندما ذكرنا قلنا الإحسان له ركنان، له ركنان، أحدهما عبادة الله، والثاني أن تكون العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله، هنا ذكر إيش؟ عبادة الله الركن الأول، ثم قال كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ذكر المشاهدة وذكر المراقبة. هو المشاهدة والمراقبة بلفظهما ومعناهما مذكوران في كلام ابن تيمية وابن رجب وغيرهما. الإيراد عليه، إيش الإيراد؟ قلنا الإيراد عليه هل توجد عبادة لله بلا مراقبة ولا مشاهدة؟ وقلنا الجواب نعم توجد، وهي عبادة المرائي، العبادة التي فيها رياء هي عبادة لله، عبادة لله، لكن خلت من مقام المشاهدة أو المراقبة. ولذلك صار الرياء ما حكمه؟ شرك. لكن أصغر أم أكبر؟ أصغر، لأن المعبود له هو الله، لكن فرد من أفراد العبادة وقع عنده فيه رياء. فالمقصود أن مقتبس العلم إذا عرض له من المعاني التي تكلم بها أهل العلم فهو لا يباشر بالاعتراض عليهم، فالاعتراض على دهاقنة العلم ورؤسائه غالباً يسقط به المعترض على أم رأسه، لأن الأذكياء الحذاق قليل في الخلق، فتجد من الناس من يعترض. هذه المتون التي شرحناها تجد بعض الناس يشرحها ويعترض عليها اعتراضات هو لم يفهم الكلام ولم يصب مقصود المصنف ولم يجد وجها يحمل عليه هذا الكلام، فكان اللائق به أن لا يبادر بالاعتراض، ولكن يجعل هذا الكلام في نفسه يردده حتى ينكشف له أو يجد أحد أو يجد أحدا يكشفه له. وأما الكلام الذي تتكلم به أنت في العلم فأنت دائما قبل أن تتكلم به حاول أن تحرره. كيف تحرره؟ تعترض عليه أو تعرضه على غيرك من طلاب العلم، تقول ما رأيك في هذا الكلام، ما الاعتراض الذي يمكن أن يعترض عليه، هل هذا الكلام صحيح أم هذا الكلام غير صحيح. فإنك إذا عرضته على غيرك ربما بيّن لك من المعنى ما يظهر له به فساد كلامك فترجع عنه. لكن هذا المقام مقام شاق على النفوس، لأن من أوتي علما يقارنه غالبا إيش؟ محبة الفرح والفخر به. فهذه من غوائل العلم، أن صاحب العلم إذا بسط له بساط التمكن تسلط عليه الشيطان أكثر، فالشيطان يزين له أقواله ولا يحب أن يعترض عليها أحد، ولذلك لو اعترض عليه معترض أخذ في نفسه، وهذا من قلة الإخلاص. وإلا فالمخلص إذا بان له غلطه فرح كما يفرح بصوابه، لأن مقصوده هو عبودية الله لا عبودية الخلق. لكن الذي يخلص نفسه من عبودية الخلق قليل في الناس. ومن أعظم أسباب ضعف علم المتأخرين ونحن منهم فوات الإخلاص في كثير منهم، فيفوت الإخلاص في كثير من كلام الناس فيفقدون بهجة العلم. فكما أن الطعام يحلو بملح تارة أو بسكر تارة، فالعلم لا يحلو ولا يزهو إلا بالإخلاص. فإذا وجد فيه الإخلاص ظهرت منفعته، وإذا فقد منه الإخلاص ذهبت منه تلك المنفعة وربما نشأت منه مضرة. وهذا أصل نافع ينبغي أن تعقلوه، أن ما وجدتموه من كلام أهل العلم فلاح لكم عليه اعتراض، فينبغي التأني فيه والبحث عن الاعتذار له، وما تكلمتم به من معاني العلم فلا تطلبوا تصحيح قولكم ولكن اعترضوا عليه، فإنه بهذا يصف العلم ويخلص. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. لما بين المصنف رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعته نبه بالإشارة اللطيفة إلى طريق حصوله في أبوابه كلها، وهو معرفة قواعد العلم الجامعة كلياته، وهو معرفة قواعد العلم الجامعة كلياته، فقال: فاحرص على فهمك للقواعد، إلى آخر ما ذكره، موضحا فوائد قواعد العلم عامة، فهي تقيد الشوارد المتفرقة وتجمع الموارد المنتشرة، وبمعرفتها يرتقي الطالب في العلم خير مرتقى، أي أفضل سلم، أي أفضل سلم يصل به إلى العلم، ويكون بصنيعه مقتفيا سبيل الموفقين. فمدار العلم بل كل مطلوب معظم هو الاهتداء إلى طريقه، فإنك إذا اهتديت إلى طريق مطلوبك وصلت إليه، وإذا ضللت طريق المطلوب ومنه طريق العلم حصل لك تعب كثير مع فائدة قليلة. ومما يتبين به للعبد طريق مطلوبه الاقتداء بالموفقين السابقين له، فإن من اقتدى بالناجين نجا، ومن اقتدى بالهالكين هلكا. والسبل في كلام الناظم، وسبل في كلام الناظم بسكون الباء للوزن، فأصلها سبل، والسبيل هو الطريق، والجمع باعتبار اختلاف فنون العلم، والجمع باختلاف فنون العلم وتعدد وسائل أخذه. وإلا فأصل سبيل الله ومنه العلم أنه واحد، وإلا فأصل سبيل الله ومنه العلم أنه واحد، فإذا وقع جمعه فالمراد بالجمع أفراد ترجع إلى ذلك السبيل، فإذا وقع جمعه فالمراد بذلك أفراد ترجع إلى ذلك السبيل، كقوله تعالى: قل هذه سبيلي في سورة يوسف إلى آخر الآية، مع قوله سبحانه وتعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فالإفراد باعتبار أن الطريق المسلوك واحد هو الإسلام، والجمع باعتبار إيش؟ من جواب؟ أنواع الطاعات، باعتبار أنواع الطاعات فهي كثيرة. وقد ترجم النووي في رياض الصالحين: باب كثرة أبواب الخير، باب كثرة أبواب الخير. فأبين شيء وأوضحه يصل به العبد إلى مطلوبه هو سلوك الطريق المفضي إليه مع الاقتداء بالسابقين الذين تقدموه من أهل العلم الذين هم أهله، أي من كان صادق النسبة إليه للموسق به وليس هو منهم على الحقيقة. ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية، ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية، وهي مقصود المصنف هنا دون غيرها، لأنها مضمن منظومته المرادة بقوله: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. وما ذكره فيها من القواعد الأصولية فهي بمنزلة التابع، وما ذكره فيها من القواعد الأصولية فهي بمنزلة التابع. والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات من أبواب متعددة، قضية كلية تنطبق على جزئيات من أبواب متعددة، وهذا هو حد القاعدة اصطلاحا، سواء كانت في باب الخبر أو في باب الطلب، وسواء تعلقت بعلوم المقاصد أو بعلوم الوسائل. فإذا قيل قاعدة كذا وكذا فالمراد بها أنها قضية كلية تنطبق على جزئيات متعددة من أبواب مختلفة. وأشرت إليها بقولي قضية في شأنهم كلية في طيها الإدراج للجزئية، قضية في شأنهم كلية في طيها الإدراج للجزئية، فهذه هي حقيقة القاعدة، وهي تجمع أمورا أربعة، وهي تجمع أمورا أربعة. أولها أنها قضية، أنها قضية، والقضية هي ما حكم عليه بالإثبات أو النفي، ما حكم عليه بالإثبات أو النفي صدقا أو كذبا، صدقا أو كذبا، مما يسميه الأصوليون وغيرهم خبرا، مما يسميه الأصوليون وغيرهم خبرا. وهذا المعنى للقضية أصله لغوي، وهذا المعنى للقضية أصله لغوي، فالقضية هي المحكوم عليه، فالقضية هي المحكوم عليه. وثانيها أنها موصوفة بالكلية، أنها موصوفة بالكلية أي بجمعها لأفرادها، أي بجمعها لأفرادها، وتخلف بعض الأفراد لا يقدح في الكلية، وتخلف بعض الأفراد لا يقدح في الكلية، ذكره الشاطبي في الموافقات، أي أن وقوع الاستثناء من قاعدة ما لا يمنع كليته، أي أن وقوع الاستثناء من قاعدة ما لا يمنع كليتها، فهي وإن استثني منها شيء فهي باقية على كليتها، فهي وإن استثني منها شيء باقية على كليتها. وثالثها أنها تنطبق على جزئيات متفرقة، أي أنها وثالثها أنها تنطبق على جزئيات متفرقة، أي أفراد مختلفة، أي أفراد مختلفة. والمراد بالانطباق الاندراج فيها، والمراد بالانطباق الاندراج فيها. ورابعها أنها من أبواب متعددة، أنها من أبواب متعددة، فلا تختص بباب من ذلك العلم بل تشمل جميع أبوابه، فلا تختص بباب من ذلك العلم بل تشمل جميع أبوابه. فهذا هو معنى القاعدة اصطلاحا في أي علم كان، فالقواعد الفقهية أو القواعد الأصولية أو القواعد النحوية أو القواعد الحديثية أو القواعد التفسيرية أو غيرها من أنواع القواعد هي ترجع تحت هذا المعنى. فإذا قيل مثلا قاعدة أصولية علم أنها قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة تتعلق بعلم الأصول، وهكذا إذا قيل القواعد النحوية وغير ذلك من أنواع القواعد التي ذكرناها. وإذا أريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيدت بما يدل عليها، فالقاعدة الفقهية اصطلاحا هي قضية كلية فقهية، قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات من أبواب متعددة، تنطبق على جزئيات من أبواب متعددة. وإلى ذلك أشرت بقولي في التبصرة السنية عند ذكر القاعدة: هي الأساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب، هي الأساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب، قضية للفقه زد كلية، قضية للفقه زد كلية، منثورة الأبواب للجزئية، منثورة الأبواب للجزئية. ومعنى قوله وحدها صناعة أي إيش؟ اصطلاحا. فالحد الصناعي هو الحد الاصطلاحي، فالحد الصناعي هو الحد الاصطلاحي، وهو مشهور في كلام المتقدمين كابن فارس في الصاحب وغيره. والاصطلاح هو اتفاق قوم، والاصطلاح هو اتفاق قوم على نقل لفظ من معناه اللغوي إلى معنى آخر، هو اتفاق قوم على نقل لفظ من معناه اللغوي إلى معنى آخر. وما ذكره الناظم من القواعد الفقهية محصل من كتب أهل العلم، وما ذكره الناظم من القواعد الفقهية محصل من كتب أهل العلم، فهو مسبوق بذكرها، فهو مسبوق بذكرها، وله الفضل على من بعده بنظمها، وله الفضل على من بعده بنظمها. نعم. صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. ذكر الناظم رحمه الله القاعدة الأولى من القواعد الفقهية المنظومة، وهي قاعدة الأعمال بالنية، وهي قاعدة الأعمال بالنية، وإنما يقدم المقدم. فهذه القاعدة هي أم القواعد الفقهية، فهذه القاعدة هي أم القواعد الفقهية لجلالة أمر النية، لجلالة أمر النية. والأمهات في أنواع العلم يراد بها إيش؟ الأمهات في أنواع العلم يراد بها يعني أعظم ما في ذلك الباب، أعظم ما في ذلك الباب. فإذا قيل أم القواعد الفقهية هي قاعدة الأعمال بالنية، يعني هي أعظم ما في القواعد الفقهية. إذا قيل مثلا الياء، يا إذا قيل يا أم أدوات النداء، فهي أعظم ما يذكر في أدوات النداء في كلام العرب، والمراد بالنداء الإقبال. فأنت إذا أردت أن يقبل عليك أحد قلت يا فلان، وهذا باب من العلم نافع، وهو معرفة أبواب، معرفة أمهات أنواع العلوم، معرفة أمهات أنواع العلوم. وأكثر من عني به هم النحاة، فهم يذكرون في أبوابه قولهم كذا وكذا هو أم الباب، كذا وكذا هو أم الباب، يعني أعظم ما يذكر فيه وأكثر ما يرجع إليه الباب، وهو نوع من العلم نافع. ف فلو أفرد هذا بجمعه من تضاعيف التصانيف وتناياها في أنواع العلوم لكان فيه منفعة عظيمة لجامعه والمطلع عليه. والنية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، هذه إيش؟ النية إيش؟ شرعا. طيب ولغة القصد يعني الإرادة، إرادة القلب تسمى نية، تسمى نية. تقول أنا أردت أن أزورك، يعني إيش؟ أنا نويت أن أزورك، يعني أردت في قلبي أن أزورك. أشرت إلى هذا لأن من المتأخرين من ذكر أن النية هي في معناها الشرعي ذات معناها اللغوي، وهذا غلط. فالنية في اللغة هي إرادة القلب الشيء، إرادة القلب الشيء، لكن في الشرع إيش؟ إرادة القلب الشيء تقربا إلى الله، تقربا إلى الله. فالعبد إذا قيل له من شروط كذا وكذا النية، يعني أن تعمل هذا العمل متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وذكرنا فيما سبق أن من الناس من يذكر في حد النية قوله قصد القلب، وأن الموافق لخطاب الشرع هو أن يقال إيش؟ إرادة القلب، إرادة القلب. إرادة القلب هي المذكورة في آيات كثيرة من القرآن الكريم. وعامة الفقهاء يشيرون إلى القاعدة المذكورة بقولهم، لا هذا فرع، أحسنت، وعامة الفقهاء يشيرون إلى هذه القاعدة بقولهم الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. وهذا التعبير معدول عنه لأمرين، وهذا التعبير معدول عنه لأمرين. أحدهما أن الأمور تندرج فيها الذوات، أن الأمور تندرج فيها الذوات، أي أعيان الخلق وأفراد العباد، أي أعيان الخلق وأفراد العباد. وأحكام الشريعة متعلقة بأفعالهم لا بذواتهم، وأحكام الشريعة متعلقة بأفعالهم لا بذواتهم، أي لا ينظر إلى الفاعل أنه زيد أو عمر، وإنما ينظر إلى فعله. والآخر أن الأمور لا تناط بمقاصدها، أن الأمور لا تناط، أي لا تعلق بمقاصدها، بل تعلق بمقصد واضع الشرع وهو الله، أو بقصد العبد الفاعل، وإنما تعلق بقصد واضع الشرع وهو الله، أو بقصد العبد العامل به. ولو قيل الأمور بالمقاصد لارتفع هذا الإيراد، ولو قيل الأمور بالمقاصد لارتفع هذا الإيراد، لعدم اشتماله على الضمير الراجع إلى المقاصد، لعدم اشتماله على الضمير الراجع إلى المقاصد. فقول الفقهاء الأمور بمقاصدها يرد عليه الاعتراضان المذكوران فيجبان العدول عنه، ويمكن زوال أحدهما لو قيل الأمور بالمقاصد، لصار الباقي الاعتراض على كلمة الأمور، لأن الأمور تشمل الذوات وتشمل الأفعال، والمحكوم عليه هو الأفعال. والتعبير المختار السالم من الاعتراض هو المعبر به شرعا في قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، هو المعبر به شرعا في قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات. أشار إليه السبكي في قواعده، أشار إليه السبكي في قواعده. و ورأى أنه أولى من قول الفقهاء الأمور بمقاصدها، ورأى أنه أولى من قول الفقهاء الأمور بمقاصدها. ومن أصول العلم وقواعده أن ما قدر فيه على الخبر بلفظ الشريعة فلفظها مقدم على غيره، أن ما قدر فيه على الخبر بلفظ الشريعة فلفظها مقدم على غيره، ذكره الشاطبي في آخر الموافقات، وابن القيم في آخر إعلام الموقعين، في آخر أعلام الموقعين، أي أن الفتية أو المسألة المعينة من العلم إذا أمكن التعبير عنها بخطاب الشرع فالمقدم خطاب الشرع. لماذا؟ ليش المقدم خطاب الشرع؟ لأن الله أعلم، وما جاء في خبر الشرع أحكم وأسلم، فالله أعلم، وما جاء في خطاب الشرع أحكم وأسلم، فإذا عدلت إلى غيره وقعت في المحذور، إذا عبر بخبر آخر وقعت في المحذور، فالأكمل أن تعبر بخطاب الشريعة. فمثلا لو قيل لقائل ما حكم ماء البحر، فقال هو الطهور ماؤه، وسئل آخر فقال لا شيء فيه، فأيهم أكمل في الجواب؟ الأول. لماذا؟ لأنه موافق لخبر الشرع في قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر هو الطهور ماءه. أما جواب المفتي في قوله لا شيء فيه هذا يرد عليه اعتراضات، وإن كان الجواب مفهوما للسائل والمجيب، لكن ليس كماله ككمال خطاب الشرع. ومما يدرك به ضعف أعلام عبادة العلم في قلوب الناس عدم حرصهم على تمحيص حقائقه وألفاظه وفق ما جاء في خطاب الشرع، فهم لا يحرصون على هذا، بل تجد من الناس من يرى أن الأمر واسع، وهذا غلط، فإنه لا يعدل بلفظ الشريعة أي لفظ آخر، إذا ورد الخطاب في الشرع لا يعدل به غيره، ومن عدل إلى غيره وقع في ضيره، أي في ذله ومهانته. فتجد من الناس مثلا اليوم من يعبر عن صلاح الحال بقولهم التغيير، من يعبر عن صلاح الحال بقولهم التغيير، وإذا نظرت في خطاب الشرع وجدت أن التغيير لم يقع إلا في مقامين: نزول العقوبات وزوال المنكرات، نزول العقوبات وزوال المنكرات، ولم يأتي بمعنى إصلاح الحال، فيكون فيه ما فيه، وإنما جاء في الشرع ألفاظ أخرى أشهرها لفظ التجديد، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 100 سنة من يجدد لها دينها، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة وهو حديث حسن. فأنت إذا وزنت بين لفظ التغيير ولفظ التجديد هل يوجد بينهم موازنة؟ هل يعدل هذا بهذا؟ الجواب قطعا لا، قطعا لا، عند طالب العلم الذي عبوديته لله لا يستويان، فلا يستوي نهر الله ونهر معقل، ما يستوي أبدا، لأن هذا هو الذي جاء في خطاب الشريعة فهو أكمل، والآخر جاء في كلام غيرها، ولذلك يرد عليه من الاعتراضات أشياء كثيرة، منها مخالفته لمعنى التغيير في خطاب الشرع. ولذلك لا يحصل للنفوس إصلاح لأحوالها واستقامة لها وهداية إلى رشدها وكفها عن غيها بشيء أعظم مما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة المذكورة من فروعها ما ذكره المصنف في قوله النية شرط لسائر العمل، وهذه القاعدة أي قاعدة الأعمال بالنيات من فروعها ما ذكره المصنف في قوله النية شرط لسائر العمل. وكلمة سائر عنده واقعة موقع كلمة جميع، وكلمة سائر عنده واقعة موقع كلمة جميع، فتقدير الكلام النية شرط ليش؟ لجميع العمل. فتقدير الكلام النية شرط لجميع العمل. واستعمال كلمة سائر بمعنى جميع معدول عنه لغة، فاللغة العالية في كلمة سائر أنها بمعنى بقية، فاللغة العالية أي الصحيحة في كلمة سائر أنها بمعنى بقية، تقول حضر الطلاب وسائر الناس، حضر الطلاب وسائر الناس أي إيش معنى سائر هنا؟ وبقية الناس هنا معناها وبقية الناس، وليس معناها وجميع الناس، لأن الطلاب من الناس، فإذا قلت معنى جميعهم منهم، لكن هي بمعنى وبقية الناس، مأخوذة من السور، من السؤر، وهو بقية الشيء من طعام أو شراب. والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي، والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي أي المطلوب شرعا، أي المطلوب شرعا لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه، لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه أي بتوقف صحة العمل وفساده على وجود النية، أي بتوقف صحة العمل وفساده على وجود النية. فالأعمال المطلوبة شرعا تتوقف صحتها وفسادها على النية، وليست جميع الأعمال كذلك، وليست جميع الأعمال كذلك، فمن الأعمال ما يصح ولو بلا نية، فمن الأعمال ما يصح ولو بلا نية كقضاء الديون أو إزالة النجاسة، فلو قدر أن أحدا عليه دين فقضاه بلا نية السداد والتقرب إلى الله برد المال الذي اقترضه، أو أزال النجاسة عن ثوبه بلا إرادة قصد الصلاة بثوب طاهر، فحينئذ هذان العملان يكونان صحيحان، فلا تفتقر جميع الأعمال إلى النية في صحتها وفسادها، وإنما تفتقر إلى النية في أمر آخر لم يذكره المصنف، وهو ترتب الأجر عليه، وإنما تفتقر إلى النية في أمر آخر لم يذكره المصنف، وهو ترتب الأجر والثواب عليها. فهذا الذي أزال النجاسة إذا قصد بإزالتها أن يكون ثوبه طاهرا تقربا إلى الله بجمال ثوبه وتهيئا للصلاة التي تطلب فيها إزالة النجاسة من الثوب، فإنه يؤجر على ذلك. فيكون قول الناظم النية شرط لسائر العمل من العام الذي أريد به الخصوص، من العام الذي أريد به الخصوص أي من العام الذي يجعل لأفراد معينة، أي من العام الذي يجعل لأفراد معينة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة، وهي أن الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، والجلب التحصيل والجمع، والجلب التحصيل والجمع، والدرء الدفع والمنع، والدرع الدفع والمنع. فالدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. فالدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المصالح من جهتين. وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المصالح من جهتين، إحداهما تحصيل المصالح. تحصيل المصالح أي ابتداؤها وتأسيسها، أي ابتداؤها وتأسيسها، والأخرى تكميل المصالح. تكميل المصالح أي زيادتها بتنميتها وتكثيرها، أي زيادتها بتنميتها وتكثيرها. وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المفاسد من جهتين أيضا. وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المفاسد من جهتين أيضا، إحداهما درء المفاسد أي دفعها بألا تقع. درء المفاسد أي دفعها بألا تقع، والأخرى تقليل المفاسد. تقليل المفاسد أي بإنقاص الواقع منها، أي بإنقاص الواقع منها بإزالة ما تمكن إزالته، وإن لم تزل جميع المفاسد، أي بإزالة ما تمكن إزالته وإن لم تزل جميع المفاسد. فالتعبير الجامع لمقصود القاعدة، فالتعبير الجامع لمقصود القاعدة، الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها. الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، ودرء المفاسد وتقليلها. أي تارة لا يطلب فقط وجود المصلحة، بل يطلب تكثيرها بأن تكمل، وتارة لا يكون المطلوب في المفسدة هو الدفع، فإن لم يمكن لم تجاهد، وإنما يطلب أيضا تقليلها، وإنما يطلب أيضا تقليلها. ولذلك في أزمنة غلبة الشر ودفق سيل المنكرات، فليست سبيل النجاة الجلوس على شاطئ تنتظر فيه نجاتك، فإن الموج قد يغرقك، ولكن سبيل النجاة هو أن تسعى إلى تقليل تلك الشرور إن لم يمكنك دفعها. أن تسعى إلى تقليل تلك الشرور إن لم يمكنك دفعها. فكما أن أمرنا بدرء الشر بإزالته من أصله، فإننا إذا عجزنا عن درء أصل الشر فإنه يجب علينا أن نسعى في تقليله، أن نسعى في تقليله. وهذا الأصل من الأصول النافعة في هذه الأزمنة. فالشرور التي تحيط بنا من كل صوب ينبغي أن يعقل المرء أن من جهادها السعي في تقليلها، فإن لم يمكن إزالتها بالكلية فلا أقل من أن تكون قليلة. ومن أعظم ما يدفع به الشر هو تكثير الخير، فتكثير الخير من أعظم ما يدفع به الشر. والأزمنة التي مرت بها بلاد المسلمين فيما سلف من الزمان كان فيها من العلماء والصلحاء وأنواع أهل الخير جم غفير، فلم يمنع وجود الشر أن يوجد للخير أهلون، فإن من طلب الخير وسعى فيه حصله. فلا ينبغي للعاقل أن يقع هدى عن مجاهدة الباطل لأجل انتشاره، بل يسعى في دفع موج الباطل وكسر صولته ويثبت على أسباب الخير الموصلة إلى ذلك. وأقل ما يكون من الخير هو ثبات الخير في نفسك. وفي الصحيح في حديث ابن عباس: ويأتي النبي وليس معه أحد، أي لم يتبعه أحد من الخلق، لكنه بقي إيش بقي؟ نبيا، وحشر عند الله نبيا، يعني في مقام رفيع من الصلاح والخيرية، مع كونه واحدا لم يتبعه أحد. فمقتبس العلم ينبغي له أن يعقل هذا الأصل، وأن يعلم أن وجود منكر هنا أو هناك أو في أي مكان لا ينبغي أن يكون قيدا يمنعك من السعي في خيره وبذله، بل ينبغي أن يكون ذلك داعيا إلى نشر الخير وبثه وتعليم الناس إياه، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والصبر على ذلك واحتمال الأذى، والاقتداء بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. إذا علم ما تقدم فإن القاعدة الجامعة لمقصود الشرع أن الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وإطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار العبد، وإطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار العبد، لا بالنظر إلى الله، لا بالنظر إلى الله، فإن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، فطاعتهم ليست مصلحة له، ومعصيتهم ليست مفسدة له، وإنما الطاعة مصلحة لمن؟ للطائعين، والمعصية مفسدة للعاصين، فهي متعلقة بالعبد. والمصلحة اسم للمأمور به، والمصلحة اسم للمأمور به، فتشمل الفرائض والنوافل، فتشمل الفرائض والنوافل. والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام، والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام، فتختص ب إيش؟ بالمحرمات، فتختص بالمحرمات. وحينئذ فالمباح ليس مصلحة ولا مفسدة قطعا، المباح ليس مفسدة ولا مصلحة قطعا، لأنه لا يتعلق به لذاته أمر ولا نهي. لكن المكروه مصلحة ولا مفسدة؟ لماذا؟ طيب، المباح هذه قلنا، لذلك قلنا نحن لذاته، المباح لا يتعلق به أمر أو نهي لذاته، لذلك مباح ليس من المصالح وليس من مفاسد، وهذا الاختلاف فيه. لكن المكروه هل هو من الفاسد أم لا؟ إيش؟ تركه مصلحة وفعله لا يوصف بمصلحة ولا مفسدة. هم نحن نتكلم الآن من جهة الفعل ليس من جهة الترك، يعني فعل الأمر، فعل الفريضة، فعل النفل هذه مصلحة، فعل المحرم هذه مفسدة، فعل المكروه ها لا يوصف. لماذا لا يوصف؟ نعم، لا هذا أمر آخر، نحن ننظر للمكروه من حيث هو هذا. نعم. مفسدة، لماذا؟ لفوات من فوات الأجل. هذه من غوامض العلم. أنا عندك يا أحمد. حتى المباح صار كذا. اي بس هذا لأمر خارج عنه ليس هو فيه. ما اكل البصل للنية الان ايش حكمه؟ مكروه. اكل البصل للنية مكروه. طيب في مفسدة ولا لما في مفسدة؟ يا اخي ها احنا بنقبل جوابك بس بنعتب عليك لانك تقرا من شرح انت ها نزل يدك بس شوف خلينا نشوف تقرا من شرح ها تعليق على ايش الكتاب اللي معك وشو لا ما يصير هذا ونسختك اللي تكتب عليها وينها اي خلي معك نسختك هذا اتركه عنك لا تنشغل به الجواب يعني هذه المسألة من الغوامض لذلك ذهب جماعة مثل الشاطبي مثل العز بن عبد السلام والقرافي إلى أن المكروه مفسد لكن التحقيق هو ما ذكره الصنعاني في إجابة السائل أن المكروه في تركه مصلحة وليس في فعله مفسد أن المكروه في تركه مصلحة وليس في فعله مفسدة في إجابة السائل شرح بغية الآمر ولذلك حينئذ المكروه من المفاسد أم ليس من الفاسد تحقيق أنه ليس من المفاسد تحقيق أن المكروه ليس من المفاسد وأن المفاسد هي المحرمات فقط ولذلك ابن تيمية ذكر أن المصلحة والمفسدة تسمى في الشرع الحسنة والسيئة والمعروف والمنكر الحسنة تكون إيش فرض أو نفل والسيئة تكون إيش تكون محرم ما تكون مكروه لذلك الصحيح أن المكروه لا يعد في جملة المفاسد وإنما يمكن أن يحكم على المباح أو المكروه بكونه مفسدة لأمر خارج عن ذاته يتعلق بالعبد العامل وأما في خطاب الشرع فلا يوصف المباح أو المكروه بأنه مصلحة أو مفسدة ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد والمقصود بتزاحم المصالح امتناع فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى امتناع فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى مثلا اليوم يوم 30 من شعبان وفيه واحد عليه قضاء من رمضان السابق يوم واحد وعليه نذر بأن يصوم إذا بلغه الله رمضان الآتي يوما قبله صار عليه يوم قضاء ويوم نذر كلاهما صار محلهما إيش يوم 30 من شعبان لأن من عليه قضاء من رمضان السابق يجب عليه أن يأتي به قبل رمضان الجديد يعني الآتي وهذا ندره أن يصوم إذا بلغه الله رمضان هذه ازدحمت ما في اليوم واحد هل يمكن أن يصوم ذلك اليوم وينوي القضاء وينوي الندر الجواب لا فهنا ازدحم هذا مع ذاك فلا يمكن إلا أن يفعل واحدا ويترك واحد هذا هو التزاحم وأما تزاحم المفاسد فهو امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى فإذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها فإذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها وإذا تزاحمت المفاسد يرتكب أدناها، وإذا تزاحمت المفاسد يرتكب أدناها. وطريق معرفة العلو والدنو هو خبر الشرع، وطريق معرفة العلو والدنو هو خبر الشرع، فيحكم على شيء بأنه أعلى من شيء أو على شيء بأنه أدنى من شيء بطريق الشرع. فمثلا المسألة التي تقدمت، أي المصلحتين أعلى؟ لماذا؟ نعم، القضاء أعلى من النذر، لأن رمضان أوجبه الله على العبد ابتداء، والنذر أوجبه العبد على نفسه، فما أوجبه الله أعلى مما أوجبه العبد. والمراد بالوجوب هنا ليس أصل النذر، فالنذر الذي أوجبه الله، وإنما تعيين ذلك الصيام في كونه يوما يكون قبل رمضان الآتي. وإذا وقع تزاحم المصالح والمفاسد، فإذا رجحت إحداهما قدمت الراجح، وإذا تزاحمت المصالح والمفاسد فإذا رجحت إحداهما قدمت الراجحة، فإذا رجحت المصلحة على المفسدة قدمت المصلحة، وإذا رجحت المفسدة على المصلحة قدمت المفسدة في تركها، وإذا تساوت المصلحة والمفسدة فحينئذ فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فحينئذ فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهذه القاعدة المشهورة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مختصة بمحل واحد، وهو إذا تساوت المصلحة والمفسدة، ذكره القرافي في كتاب الفروق وغيره. فمن الخطأ الواقع استعمال هذه القاعدة عند ذكر المصالح والمفاسد بإطلاق، فمن الخطأ الواقع استعمال هذه القاعدة عند ذكر المصالح والمفاسد بإطلاق، فيقال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا يختص في حال التساوي، وأما في حال الرجحان فالحكم يكون للراجح، وأما في حال الرجحان فالحكم يكون للراجح. ويعلم مما تقدم أن تزاحم المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب، المرتبة الأولى تزاحم المصالح ويقدم أعلاها، تزاحم المصالح ويقدم أعلاها، والمرتبة الثانية تزاحم المفاسد ويقدم أدناها، تزاحم المفاسد ويقدم أدناها، والمرتبة الثالثة تزاحم المصالح والمفاسد، تزاحم المصالح والمفاسد، وله ثلاث صور. الأولى تزاحمهما مع رجحان المصلحة، تزاحمهما مع رجحان المصلحة، فتقدم المصلحة في جلبها. والثانية تزاحمهما مع رجحان المفسدة، فتقدم المفسدة في دفعها. والثالثة تساويهما. فحينئذ ما الذي يقدم؟ يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. طيب، هل يمكن أن تكون هناك أن يكون هناك شيء تستوي فيه المصلحة والمفسدة؟ كيف؟ ذكر ابن القيم أنه لا يوجد شيء تتساوى فيه المصلحة عن المفسدة، ذكره في مفتاح دار السعادة، أنه لا يكون شيء تستوى فيه المصلحة والمفسدة. طيب كيف؟ جمهور أهل العلم على خلاف هذا، ولذلك من القواعد النافعة أنك إذا رأيت العالم مهما بلغ على خلاف الجمهور فليس بالضرورة أن يكون التحقيق معه، لكن ينظر إلى كلامه. نعم قد يكون معه التحقيق، ولكن قد يكون التحقيق مع الجمهور، والأصل أن ما عليه الجمهور هو القول المنصور. الأصل أن ما عليه الجمهور هو القول المنصور، لأن الدين مشهور معروف، وإنما العلم المشهور كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. فإذا عرض قول لأهل أحد من أهل العلم على خلاف الجمهور ينبغي أن ينظر في موقعه من التحقيق. الجواب اللي هو من هذا المجتهد، حسنت. والجواب أن التساوي المذكور هو بالنسبة إلى نظر المجتهد، أن التساوي المذكور هو بالنظر، هو بالنسبة إلى نظر المجتهد. فالمجتهد ينظر في شيء من ما يحكم عليه فيجد أن فيه مصالح ومفاسد هي عنده متساوية، ولا يلزم أن يكون الأمر كذلك في نفسه، ولا يلزم أن يكون كذلك الأمر في نفسه. فتعبير أهل العلم بتساوي المصالح والمفاسد أي بالنظر إلى المجتهد نفسه، أي بالنظر إلى المجتهد نفسه. وأما في حكم الله سبحانه وتعالى فهذا شيء قد يتوجه كما ذكره ابن القيم، من أن المصلحة إما أن تكون غالبة راجحة أو خالصة، وأن المفسدة إما أن تكون خالصة أو راجحة، ولا يوجد شيء يجتمع فيه مصالح ومفاسد متساوي. لكن الذي عليه الجمهور من ذكر التساوي محله عندهم هو نظر المجتهدين الذين يحكمون على شيء من أبواب العلم. وتارة تجد أحدا من أهل العلم يخالف الجمهور والتحقيق معه، لكن هذا في نوادر من المسائل، ليس في أصول العلم، لا يكون في أصول العلم، وإنما في نوادر من المسائل، ويكون المتكلم حينئذ يركن إلى أصل عظيم، يركن إلى أصل عظيم، لا يقول كلام جزاف، لا يقول كلام جزاف. ولذلك مثلا ابن تيمية رحمه الله تعالى مثلا، ثم صاحبه ابن القيم، لما عرض لإبطال ما سماه عامة الأصوليين من قولهم التكليف، قال لأن الشريعة سمت أحكام الشرع نورا ورحمة وهداية وحكمة، ولم تجعلها آثارا وأغلالا. وإذا اعتبرت كلام ابن تيمية رحمه الله وجدت أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر شيء من الأوامر أو النواهي يذكر الاهتداء والخير والرشد والفتح والنور وغير ذلك مما لا يناسبه معنى التكليف. وساق رحمه الله الآيات التي فيها تسمية خطاب الشرع بذلك. فالمقصود أن مثل هذا في تحقيقه ردك إلى آيات القرآن الكريم والأصول التي بني عليها هذا القول في فساده أيضا، فهذا يكون تحقيقا وإن كان الجمهور على خلافه. لكن هذا الأمر يحتاج إلى فهم ثاقب وعلم كامل وعقل وافر. والمسألة الأخيرة مهمة جدا، يعني إذا رأيت الرجل يتكلم في تحقيق مسائل العلم ولا عقل له فاعلم أن هذا التحقيق تخريق ليس تحقيقا. هذا تجده من الناس الآن من يتكلم في مسائل العلم فيوردها على شيء يخالف مقتضى العقل، يخالف مقتضى العقل. فمثلا أنا أسألكم الآن سؤال، مسألة التصفيق مسألة اجتهادية أم غير اجتهادية؟ ما الجواب؟ غير اجتهادية، غير اجتهادية، مسألة غير اجتهادية. كيف؟ وش هو في القرآن؟ أي في سورة الأنفال، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان تصديق، منصوص عليها في إيش؟ في إيش؟ في الصلاة، في اتخاذها عبادة. نعم، فالتصفيق إذا أريد به كون عبادة صار غير اجتهادي. طيب إذا كان عادة صار اجتهادي أم غير اجتهادي؟ كيف إذا كان عادة؟ الآية في اتخاذ العبادة، لو واحد الآن قال زي ما تجد بعض الطرقية من تسمية التصوف تجدهم يقولون نذكر الله، يصفقون يصفقون، فعلهم حرام ولا جائز؟ حرام بنص القرآن، هذه غير اجتهادية قطعية، لكن عادة، إذا فعله عادة هنا تكون مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية. طيب ذكرنا قلنا الكلام في مسائل العلم بالتحقيق يحتاج إلى إيش؟ إيش ذكرنا؟ إلى علم وعقل وافر، عقل وافر. فمثلا إذا جاء إنسان يتكلم في هذه المسألة الاجتهادية وهو يتكلم في تقرير أنه يبيح التصفيق، فقال في كلامه في تقرير هذه المسألة ولا شك أن المنع من التصفيق تشدد وتزمت وغلو، وكان بعض مشايخنا هنا في السعودية عندهم تشدد ويحرمون التصفيق. كلام هذا مع عقل ولا بدون عقل؟ الجواب بعقل ولا بدون عقل؟ بدون عقل. لماذا عبد الرحمن؟ لأن المسألة الاجتهادية ما يحكم على المجتهد الآخر بأنه متشدد ومتزمت لأجل قوله في التحريم، هو مجتهد وهو في العلم أعلم منك عند الناس قطعا، فكيف يكون من العقل أن تتناول هذه المسألة الاجتهادية بهذه الطريقة؟ ولذلك لا يمكن أن يكون التحقيق مع هؤلاء الذين لا عقل لهم. والعقلاء إذا تكلموا في المسائل الاجتهادية لم يقرنوا أحكامهم بالأمور الأجنبية التي لا نفع بها. فهناك مسألة مشهورة عندنا في هذه البلاد وهي زكاة الحلي المستعمل، فزكاة الحلي المستعمل في فتوى الشيخين الماضيين ابن باز ابن عثيمين هي واجبة، وهما يريان وجوب الزكاة في الحلي المستعمل. وأما الشيخان الموجودان الآن سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز والشيخ صالح فوزان فهما يريان عدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل، لكن لا تجد في كلامهما قولهما وأما أولئك الذين أوجبوا إخراج الزكاة في الحلي المستعمل فهؤلاء حملوا المسلمين على أن يدفعوا أموالا ليست في وجهها وجعلوا عليهم من الأثقال الشديدة ما جعل بعض المسلمين لا يفعلون ذلك، وأضروا بالموارد البشرية التي تنمي المال للأسرة إلى آخر هذا الكلام، لأن العالم يعرف مأخذ المسألة فلا يلحق به غيره. ولذلك العقل في تحقيق المسائل لا بد منه، لأن عدم العقل يتسلط به الشر وأهله على ظهر هذا المنتسب إلى تحقيق العلم. فأنت تسمع مثلا إنسان يتكلم عن الحجاب وهل كشف الوجه جائز أم غير جائز، ويرى هو أن كشف الوجه جائز، ثم يبدأ ويقول وهذا الذين يرون وجوب التغطية لا يجوز لهم أن يرموا الآخرين بكذا وكذا وكذا، كان حريا به أن يبين أن مجال الخلاف في المسألة عند من يخالف فيه هو دارة الوجه فقط، هو دارة الوجه فقط، وأما العنق والصدر واليدين الساقين فهي محل إجماع على حرمتها. فأولئك الذين يسمعونك ينبغي لهم أن يسمعوا محل الإجماع، وأن هذا لا يخالف فيه أحد من أهل العلم. فلن تجد عالم ممن يرى كشف وجه الوجه يقول المرأة تكشف صدرها ونحرها وتجلس كذلك بين الرجال، ولكن الذي لا عقل عنده ويزعم أنه يحقق العلم يلقي مثل هذا الكلام. ولذلك كثر المتكلمون في علم الشريعة وقل المحققون الصادقون على الحقيقة. وهذا وإن كان يؤلم القلب، لكن العبد يطمئن بأن الدين دين الله وأن الله ينصر دينه، ولا يجعل الله دينه عند من لا يقوم بحقه. لكن من قام بحق الدين ولو كان يخالف الإفتاء المشهور عندنا، لكن قام بحق الدين، فهو يتكلم على هذه المسألة ويرى فيها شيئا، لكنه يحد بالحدود الشرعية، يقول لكن الحد الشرعي كذا وكذا وكذا. فهو مثلا لو قدر أنه اختار كشف الوجه، لكنه قال في أثناء كلامه لكن ما يفعله بعض الناس من إخراج الشعر وإخراج الصدر وإخراج السيقان والأفخاذ، ثم يقول الحجاب مختلف فيه، هذا كذب على أهل العلم. فأهل العلم لم يقل أحد منهم بأن المرأة تكون على هذه الحال ثم يقال لها الحجاب، الحجاب مختلف فيه. ذلك طالب العلم ينبغي له أن يستصحب العقل إذا كان يريد أن يحقق العلم كما هو، وأن يلاحظ في ذلك إصلاح الناس وهداية الناس من الحكام والمحكومين. فلا يمكن أن يدرك الناس الحق الذي يصلح به أمرهم إلا مع عقل راشد يدلهم عليه ويصبر على ذلك ويبتغي بذلك القرب من الله سبحانه وتعالى. فلا يكون فقط مجرد ما نريد أن نفهم مسائل العلم، بل لا بد أن يحرص طالب العلم على صناعة عقله، وصناعة عقله تكون بالاقتباس من أهله. وقد قال الشعبي: نعم وزير العلم العقل، نعم وزير العلم العقل، ويكون بئس وزير العلم السفه، بئس وزير العلم السفه. يعني إنسان إذا قل عقله وعنده علم فهذا يفسد أكثر مما يصلح، فيكون كمن يبني قصرا ويهدم مصرا، كمن يبني قصرا ويهدم مصرا، يعني يبني بيت شاهق ورفيع ولكنه يحطم بلد كامل. هذا هو الواقع الآن، تجد بعض الناس يظن أنه يبني قصر وهو يهدم البلد كله بعدم مبالاته في فتواه، أنه لا يلاحظ ما ينبغي أن يكون به العقل على أي اختيار كان من المسائل. ليس بالضرورة أن يختار هذا القول، لكن إذا اخترت قولا مخالفا للإفتاء فاختره بعقل حتى تكون صادق العبودية لله سبحانه وتعالى، وتسلم من تسفيه أولياء الله والعلماء الراسخين. فإن من تعرض لأولياء الله لم يفلح وسقط على أم رأسه، وهذا أمر معروف في تاريخ أحوال الناس. فقل من تعرض بهذا السبيل الذي بهذه السبيل التي تسلك من الإزراء على أهل العلم وعيبهم ورميهم بالتشدد وعدم فهم مقاصد الشرع، إلا أضر هذا بصاحبه. والإنسان منتهاه إلى الله، وسيقف بين يدي الله، ويكون الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. يعني ما في إنسان إلا سيكون بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالذي يعقل هذا يعظم مسائل العلم. ذلك الإمام مالك قال: إنه لترد علي المسألة فتمنعني الأكل والشرب والنوم، إنه لترد علي المسألة فتمنعني الأكل والشرب والنوم. يعني يسأل مسألة ثم يكون الأمر عليه شاق جدا، لأنه يخبر عن حكم الشريعة، فمن شدة تلك المسألة على نفسه لا يهنى بمطعم ولا بمشرم ولا بمنام. فالصادق يخاف الله سبحانه وتعالى ويلاحظه. فطالب العلم ينبغي له أن يعقل في أزمنة الفتن هذا الأصل النافع في تحقيق العلم، وأن تحقيق العلم يحتاج فيه العبد مع العلم الكامل إلى عقل فاضل. فإن العقل تارة قد يهديك إلى ذكر شيء من العلم وقد يهديك إلى عدم ذكره. فالعلم منه ما ينشر ومنه ما يطوى، وقد يكون المناسب في حال نشره، وقد يكون المناسب في حال طيه وكتمه بحسب ما يصلح به الناس. وهو يلاحظ في هذا العبودية لله سبحانه وتعالى، فهو إذا رأى أن مصلحة الناس في شيء ذكره، وإذا ذكر مصلحة أنه يحصل على الناس مفسدة في شيء طواه. ولذلك من دلائل هذا حتى تعقلوا، لأن العلم قد تجدونه كما يقال، لكن للأسف إيضاح هذه المعاني صار خفي عند الناس. فمثلا مرت بهذه البلاد فتنة في مطلع هذا القرن الهجري، وهي فتنة المسجد الحرام وما ادعي فيه من المهد المنتظر. فعند ذلك تكلم كثير من الناس في إبطال المهد المنتظر، وأخر أهل العلم البيان في هذه المسألة سنة كاملة، ثم صنف اثنان منهم كتابان مشهوران في بيان الأحاديث الواردة في المهد المنتظر، والوارد في خطاب الشريعة المهدي، وهو الرجل الذي يخرج في آخر الزمان. فلو قدر أن هذين دفع بكتابهما في الشهر الثاني بعد الفتنة، وش يحصل من الناس؟ من سيرد الحق كله، ومن الناس من يقول هذا نصر لأولئك، ومن الناس من يقول أولئك على حق لأن في أحاديث آتية. فيحصل شر كثير بسبب إرادة خير على غير وجهه. لكن لما هدت النفوس ورشدت العقول واستقرت في أماكنها، صنف أهل العلم في الأحاديث التي وردت في بيان المهدي، فكان ذلك محل القبول عند الحاكم والمحكوم والانتفاع به إلى يومنا هذا. وهذان كتابان وما بعدهما ينشران وينتفع بالعلم المذكور فيهما. فطالب العلم ينبغي أن يلاحظ هذا الأصل من وجود العقل عند إرادة تحقيق شيء من العلم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل. وأنبه إلى أمور: أولها أنه عرض من العوارض ما أوجب تأخير ابتداء هذه الدروس إلى يومنا هذا، وإن شاء الله تعالى تتتابع هذه الدروس وغيرها بعد هذا. وثانيها أنه يوجد في هذا المسجد برنامج أصول العلم في المستوى الأول يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء، وأهيب بالطلبة الذين لم يحضروا قبل أن يحرصوا على الحضور يوم الثلاثاء بعد العشاء، لأن الكتب التي تدرس حينئذ أنفع لهم. ويتم توزيع الكتاب المدرس في المسجد في ليلة يوم الثلاثاء بعد العشاء، وقد وصل فيه الإخوان إلى العقيدة الواسطية، يعني الدرس القادم يوم الثلاثاء بعد العشاء يبتدئون في العقيدة الواسطية. فالذين لم يسبق لهم حضور المستوى الأول يحرص على أن يحضر هذه الدروس لشدة حاجته إليها. فالعلم الذي تحتاجه لا تنظر فيه إلى من يعلمك، انظر إلى ما تتعلم. أنت محتاج مثلا ثلاثة الأصول أكثر من منظومة القواعد، فادرس ثلاثة الأصول قبل أن تحضر، وليس هناك مانع أن تحضر الثلاثاء والأربعاء. لكن إذا كنت ما حضرت ما يلزمك من العلوم النافعة في الدروس الأخرى فاحضرها يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء. التنبيه الثالث: يوجد برنامج مدارسة لشرح هذه الكتب يعقد كل يوم أربعاء بعد صلاة المغرب، فبعد صلاة المغرب تكون في المسجد هذا حلقات مدارسة للدروس التي سبقت، يعني مثلا هذا الدرس الأسبوع القادم بعد المغرب تكون هناك حلقة مدارسة بعد المغرب، ثم بعد العشاء يكون الدرس الجديد. فأهيب بالإخوان أيضا أن يحرصوا على المدارسة، لأن مدارسة العلم من طرق تحصيله التي ضعفت في الناس، فصار الطالب ما يدرس غيره في العلم، فيسمع الشيخ ويعلق ثم يتركه. لكن لو أنه حرص أيضا على مدارسته والجلوس مع من يعيد له هذا الدرس ويناقشه فيه، ينتبه حين ذلك إلى مسائل من العلم يستفيدها، وقد يفيد معلمه هو، قد يتنبه إلى شيء مع المدارسة، يتنبه إلى مسألة ما تكلم فيها معلمه، فحينئذ يفيد هذا المعلم بما ظهر له من معنى، فيكون في ذلك خير كثير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.